بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 25 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم عن شبهة جديدة من شبه هؤلاء، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ والمعلوم عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختصه الله بخصائص من سائر البشر ومن سائر الأنبياء، فمن هذه الخصائص أنه يجوز أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو وليها ويتزوجها صلى الله عليه وسلم، بينما لا يجوز ذلك لغيره. فعائشة رضي الله عنها قالت: كانت تغار على هؤلاء اللواتي يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أنه لم يتزوج امرأة من اللواتي وهبن أنفسهن له صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما أنزل الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى أباح للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يفارق من يشاء وأن يؤوي إليه من يشاء من هؤلاء النسوة. فقالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه البخاري ومسلم. قال هؤلاء المشككون: قالوا عائشة تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب هوى، بأنه صاحب هوى، تقول: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب هوى والله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف تنسب الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرد على ذلك: أولا نقول لهم أن كلمة الهوى لها عدة معان كما ذكر ذلك العلماء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق، يعني إذا أطلقنا كلمة الهوى على الإطلاق، أنه الميل إلى خلاف الحق، هذا هو الأصل في استعمال كلمة الهوى، فهو الميل إلى خلاف الحق. يقول فلان اتبع هواه، بمعنى أنه مال إلى الباطل وترك الحق، كما قال عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، الذي ينهى نفسه عن هواها. ويقول الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالأصل في كلمة الهوى، الهوى عند الإطلاق هي الميل إلى خلاف الحق، هذا عند الإطلاق. لكن قد يطلق الهوى ويراد به المحبة والميل مطلقا، قد يراد به المحبة والميل مطلقا، يعني الميل إلى الحق أو الميل إلى الباطل، هذا معنى. وربما استعمل الهوى بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد له، يعني الهوى بمعنى المحبة، يهوى الشيء بمعنى أنه يحب الشيء، فهذا هو المعنى المراد به في هذا الحديث، في حديث عائشة قالت: ما أرى ربك، أي ما أظن ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما تحب، أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي نبيه ما يحب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هواك أي فيما تحب، وهذا شيء معروف في اللغة العربية. وما يدل عليه حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنهم قالوا له: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا، يذكر في الهوى شيئا، يعني في المحبة؟ قال: نعم، سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. هذا حديث واضح ويبين لك أن الهوى بمعنى المحبة، وهذا شيء واضح عند الناس عندما يقولون فلان يهوى هذا الشيء، يهوى ويحبه، يهوى هذا النوع من الأكل، يهوى هذا النوع من البيوت، يهوى هذا النوع من السيارة، يهوى هذا المجموعة من الكتب، يهوى هذه المرأة. المهم هذا بمعنى المحبة، هو معروف في اللغة العربية. فيحمل حديث عائشة في هذا الحديث على أنه الهوى بمعنى المحبة، يعني أن الله يسارع في هواك، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينفذ لك يا رسول الله ويعطيك ما تحب. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وأيضا في قصة عمر في المشاورة في أسرى بدر ماذا قال؟ قال: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. هوى ما أحب ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر، في تلك القصة التي قد تقدم شرحها. إذن معناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور، ولهذا خيره الله سبحانه وتعالى، قال: من أردت من هؤلاء النسوة تمسكها أمسكتها، ومن أردت أن تتركها تركتها. فهذا هو أحسن ما حمل عليه الحديث في هذا الباب، وليس فيه ما يشغبون. بعض العلماء يقول أن هذا القول أبرزته الغيرة، والغيرة يتسامح فيها، الغيرة يتسامح فيها، الغيرة المسموح بها كما ذكرنا. وقالوا كان الأولى أن تقول مرضاتك، لكن هذا القول الذي ذكرناه آنفا هو أقرب الأقوال، أن الهوى بمعنى المحبة، وهو واضح في معنى حديث عائشة رضي الله عنها. فما يحتاج إلى هذه التشغيبات كلها من هؤلاء، والله إنهم إنما يظهرون ما في قلوبهم من الحقد على أم المؤمنين رضي الله عنها، يظهرون ما في قلوبهم على الحقد على هذه الحصان الرزان، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، امرأته في الدنيا وفي الآخرة. هل قنعوا بهذا، أن هذه امرأته في الدنيا والآخرة؟ ولهذا بعض الناس ربما يستغرب عندما يذكر أهل السنة ويقول: هؤلاء يتكلمون في عائشة، وبعضهم يقول: ما قد سمعناهم، كيف ما قد سمعتهم وهم يبحثون عن الشبه؟ بل والله وجدنا في بعض المواقع التي هي تبع إيران أنهم يذكرون هذه الشبه في بعض المواقع، والمعلق يعني يطلقون عليها اللعن في أكثر المقالات، ما يذكرون عائشة ويسكتون، حتى ما يقولون رضي الله عنها، بل عائشة لعنها الله، أعوذ بالله. ما هو هذا الدين؟ ما هو هذا الدين الذي يتبعونه؟ الدين الذي يلعن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كفر بواح. الذي يلعن عائشة أو يتهمها بما برأها الله منه، أهل السنة على كفره، أنه كافر مرتد خارج عن الإسلام. فكيف نسمع ونصغي لمثل أقوال هؤلاء الذين يشككوننا في صحابة رسول الله وفي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكرت لكم، والله ما نذكر الرد عليها إلا أنها قد وجدت وانتشرت في بين الناس، ولهذا نرد عليها هذه الشبهات حتى لا يغتر مغتر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.